كشريك بالقلب حتى بهواي، وانت يمي الدنيا اشمر وراي، دمك بحضني وقريب بحضني وقريب. عيوني اذا ما تشوفك المن هالعيون، اني عاقل بس احبك حب جنون، وبغرامك ما اطيب ما اطيب. اذا بقلبك هم قلبي هم، يصيبني اللي يصيبك حبك غير، شفت الخير لما صرت حبيبك. اذا بقلبك هم قلبي هم، ويصيبني اللي يصيبك حبك غير، شفت الخير لما صرت حبيبك. اشوفك من الفرحة اطيح، يا فرحتي والنصيب فرحتي والنصيب. مغمضة عيني وانت قلي لها حلال، صار كام عيوني ما شافت جمال، ما لقيت مثلك حبيب والله حبيب. سيف قلم سيف قلم هرشيم، هنيالي عاني بقلبك الناس شقيت، انا بقيت ذول البشر احبك. سيف قلم هرشيم، هنيالي عاني بقلبك الناس شقيت، انا بقيت ذول البشر احبك. بحضني وقريب.